يا إخواني يعني نبص هذه المرة، لكن نرجو أن نصور في النهاية أن قبل أن أمسح أنتظر حتى تصور، لأن بعضكم يقوم أو يأتي مننا ويحجب الرؤية عن إخواني هم يقوم، تمام؟ حتى أن نسير على نظام معين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فما زلنا مع نواصب الفعل المضارع، وقد وصلنا إلى الحديث عن نصب الفعل المضارع بأن المحذوفة وجوبا. وصلنا إلى الحديث عن نصب الفعل المضارع بأن المحذوفة وجوبا. نعم، ذكرنا أن النواصب منها ما ينصب بنفسه، وهذا القسم الأربعة الأولى أن، لن، إذن، كي، ومنها ما لا ينصب، وإنما يكون الفعل منصوبا بعده بأن المحذوفة. وهذا القسم هو الحروف الستة الباقية: لام التعليل، لام الجحود، حتى، أو، فاء السببية، واو المعية. مع هذه الستة يكون المضارع منصوبا بأن محذوفة، وأن المحذوفة قد تكون محذوفة جوازا وقد تكون محذوفة وجوبا. فتحذف جوازا مع حرف واحد من الستة وهو لام التعليل، قد عرفنا ذلك أمس، وتحذف أن وجوبا مع الخمسة الباقية، مع لام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية. وقد تكلمنا أمس على لام الجحود، عرفنا معناها وعرفنا شرطها، فهي حرف من الحروف الخمسة التي يكون المضارع منصوبا بعدها بأن محذوفة وجوب. يبقى لنا من الخمسة أربعة: حتى، أو، فاء السببية، واو المعية. نبدأ بحتى. حتى هذا الحرف ما معناه؟ في هذه الأحرف الخمسة أنت ترى أننا ما قلنا حرف نصب، الخمسة الأخيرة لم نقل حرف نصب في كل واحد، لأننا اتفقنا أنها ماذا؟ لا تنصب. أليس كذلك؟ فنحن نبين المعنى فقط، لكن هي لا تنصب، هي لا تنصب. قبل في الحروف الأربعة الأولى في أن ولن وإذا وكي كنا نبين المعنى والعمل، نقول في أن حرف نصب ومصدر واستقبال، نصب هذا العمل، مصدر واستقبال هذا المعنى، لأنها حروفا تعمل تنصب. لكن مع الخمسة الأخيرة هي لا تنصب، لذلك لا نقول حرف نصب وكذا وكذا، لا، نبين المعنى فقط. فأمس لما تكلمنا على لام الجحود قلنا لام تفيد توكيد النفي، هذا معناها، لكن تنصب؟ لا تنصب. في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب، ليس منصوبا بلام الجحود على الصحيح، منصوب بأن محذوفة وجوبا، أليس كذلك؟ إذن في هذه الخمسة نحن نبين المعنى فقط، لكنها لا تنصب كما اتفقنا على ذلك في البداية. فما معنى حتى؟ ما معنى أو؟ ما معنى فاء السببية؟ ما معنى واو المعية؟ هذا الذي سنبينه. لكن هي لا تنصب. الفعل منصوب نعم، لكن بأن محذوف وجوبا. هذا واضح من البداية؟ جميل. طيب ما معنى حتى؟ يقولون حتى حرف للتعليل أو الغاية. ماذا يقصد بهذا؟ يقولون حتى حرف، ما معناه؟ معناه إما التعليل وإما الغاية. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه. نقرأ أولا الأمثلة ومنها سنفهم المقصود. أقول لك يا أخي اعبد الله حتى تدخل الجنة. أنت تريد أن تدخل الجنة، أقول لك أطع الله حتى تدخل الجنة. هذا مثال. أقول لآخر لا تترك العبادة، اعبد الله حتى تموت. فانظر إلى هذين المثالين وانظر إلى معنى حتى فيهما. في المثال الأول هو يقول أريد أرجو أن أدخل الجنة، فأقول له أطع الله حتى تدخل الجنة. أردت أن أبين له السبب، أردت أن أبين له السبب. ففي المثال الأول حتى للتعليل. ما معنى التعليل؟ التعليل بيان السبب. اعبد الله حتى تدخل الجنة، أطع الله حتى تدخل الجنة، اتق الله حتى تدخل الجنة، يعني كي تدخل الجنة، لي تدخل الجنة. فالمعنى واضح أنها يقصد بها التعليل، والتعليل بيان السبب، وهي بمعنى كي. هذا المعنى الأول. طيب المعنى الثاني الغاية. انظر هنا اعبد الله حتى تموت. هل يمكن أن نقول إن حتى هنا للتعليل؟ هذا يعقل؟ يعني اعبد الله كي تموت، أطع الله كي تموت، اتق الله كي تموت، هذا معقول يعني؟ لا، فلا تصلح حتى هنا للتعليل. هنا واضح تعليل 100%، لكن هنا لا تصلح للتعليل. طب ما معناها؟ يقولون معناها الغاية. ما معنى الغاية؟ الغاية في اللغة النهاية، الغاية في اللغة النهاية. نحن نبدأ الدرس في الثامنة وغايته التاسعة والنصف. غايته أي نهايته. وأيضا أنت تسمي الغرض الذي تريد غاية. تعرفون يوجد كلمة الغاية بمعنى الغرض أيضا، لأن هذا يكون في النهاية تصل إليه بعد أخذ بأسبابه، في النهاية تصل إلى الغاية، أليس كذلك؟ لذلك أيضا سمي الغرض الذي تريد تحقيقه سمي غاية، لأنك تسير إليه، تتخذ إليه أسبابا حتى تصل إليه وهو في النهاية، أليس كذلك؟ فالغاية النهاية. ما معنى ذلك اصطلاحا؟ يقولون حتى للغاية معناها أن الفعل الذي قبلها ينتهي إذا حدث ما بعدها. حتى للغاية معناها أن الفعل الذي قبلها ينتهي، نقول الغاية هي النهاية، ينتهي إذا حدث ما بعدها. صحيح. المعنى اعبد الله حتى تموت، العبادة لا تنتهي إلا بالموت، أليس كذلك؟ أنت تقول سأنتظر حتى تغرب الشمس. تفهم معنى تغرب الشمس؟ سأنتظر هنا حتى تغرب الشمس. هل حتى هنا بمعنى كي تغرب الشمس؟ انتظارك هو السبب في الغروب؟ هذا معقول؟ لا، ليس بمعنى كي هنا، ليست التعليل سأنتظر كي تغرب الشمس انتظارك هو السبب في غروبها. لا لا، المقصود سأنتظر إلى حتى للغاية بمعنى إلى، حرف الجر إلى من معانيه الغاية. لما تدرس حروف الجر يقول حرف الجر إلى من معانيه الغاية أي النهاية. سرت من المركز إلى المسجد، إذن المسجد هو النهاية أليس كذلك؟ سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، إذن الإسكندرية النهاية، فحتى للغاية بمعنى إلى، هذا واضح. سأنتظر حتى تغرب الشمس يعني سأنتظر إلى أن، طبعا الفعل منصوب بأن، صحيح أم لا؟ منصوب بأن كما اتفقنا محذوف الوجوب، فهنا حتى أن تموت يعني إلى أن، فحتى بمعنى إلى. سأنتظر حتى تغرب الشمس أي سأنتظر إلى أن تغرب الشمس. إذن الخلاصة حتى لها معنيان، إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للتعليل. المعنى أن ما قبلها سبب لما بعدها، نحو عبادة الله سبب لدخول الجنة، طاعة الله سبب لدخول الجنة، تقوى الله سبب لدخول الجنة. أقول الذاكر حتى تنجح، المذاكرة سبب للنجاح، والغاية معنى ذلك أن ما قبلها ينتهي إذا حدث ما بعدها. واضح هذا الكلام؟ فهنا تعليل فقط، هنا غاية فقط. كيف؟ يعني حتى هنا للتعليل. هل يصلح أن نقول هي هنا للغاية؟ اعبد الله إلى أن تدخل الجنة، يعني أنت تستمر في العبادة والعبادة تنتهي عند دخول الجنة، عند دخول الجنة لا، يعني بعد الموت خلاص ينقطع العمل إلا من ثلاث، وهذه الثلاث هي آثار للأعمال الصالحة. أنتم معي؟ فهنا حتى للتعليم فقط لا تصلح غاية، وهنا غاية فقط لا تصلح. أظن واضح. أحيانا تجد حتى في جملة واحدة تصلح للمعنيين، إن جعلتها للتعليل يمكن، وإن جعلتها للغاية يمكن، تجد السياق يحتمل هذا أو ذا، وكلاهما صحيح لو حملت الكلام عليها. كهذا المثال، سأضرب اللص حتى يخرج النقود، أخذ لص منك نقود فأمسكته وقلت للمجتمع الناس سأضربه حتى يخرج النقود، حتى ولا تحتمل كي؟ تحتمل التعليل، نعم الضرب سيكون سببا لإخراج، تصلح. طيب تحتمل الغاية إلى، نعم يعني أنا سأضرب إلى أن يخرج، ممكن أم لا؟ ينتهي الضرب إذا أخرج. ما يا إخوان؟ في القرآن تجد أمثلة من ذلك، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه غاية، واعبد ربك حتى يعني إلى حتى يأتيك اليقين الموت، كما في الآية الأخرى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم القيامة، من معاني كلمة الدين الحساب. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالحساب، لا يصدق بأن هناك حسابا يوم القيامة. تمام، هذا مثال فيه حتى للغاية فقط. في آية أخرى قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء بمعنى ترجع. حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. حتى هنا تصلح للمعنيين. فقاتلوا التي تبغي كي تفيء. القتال عندما ترى الشدة سيكون سببا، هذا سببا في أن ترجع وترضى بحكم الله، أو إلى استمروا في قتالها إلى أن ترجع ولا تتوقفوا حتى الرجوع. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا ما يتعلق به. التفسير من هذه الآية من العلماء يرون الاثنين يحتمل. يحتمل. تمام؟ وكلاهما صحيح، يعني ليس فيه شيء، يعني ليس مخالفا لشيء في الشرع. فقاتلوا التي تبغي كي تفيء في غير القرآن أو إلى أن، هذا هو المقصود. يعني القتال سبب لرجوعها، والقتال يستمر إلى رجوعها إن أمكن ذلك. تمام يا إخوان؟ خلاص، هذا ما يتعلق به. بعد ذلك الحرف الثالث أو. هذا الحرف أو أيضا ينصب المضارع بعده بأن محذوفة الوجوب. ينصب المضارع بعده بأن محذوفة الوجوب. طيب ما معنى أو؟ ما معنى أو؟ يقولون حرف للغاية أو لاستثناء. أو التي ينصب المضارع بعدها بأن المحذوفة وجوبا لها أصبعان، معنيان، لها معنيان. المعنى الأول الغاية، المعنى الثاني الاستثناء. طب كيف عرف العلماء أنها بهذين المعنيين؟ استقروا كلام العرب، لم يجدوا إلا هذين. العلماء لا يخترعون القواعد، كما نقول هذا دائما، لا يخترعون القواعد، وإنما استنبطوا القواعد. القواعد موجودة في الكلام، هم ما اخترعوها، هم لم يخترعوا قواعد اللغة، لم يخترعوا مفردات اللغة، لم يخترعوا القواعد الصرفية أو النحوية، إنما استنبطوها من كلام العرب. تمام؟ فالمعنى الأول الغاية، والمعنى الثاني الاستثناء. انظر للأمثلة أولا، أقول لك: أعبد الله أو تموت، سأنتظر أو تطلع الشمس، بعد ذلك سأقتل اللص أو يخرج النقودة، ستخرج من الفصل أو تسكت. انظر معي، المعنى الأول كما قلنا الغاية، والغاية يعني النهاية، يعني ما قبل ينتهي إذا حدث ما بعد، يعني بمعنى إلى كما عرفنا قبل قليل. فمن معاني أو من معنيي أو أن تكون للغاية. بمعنى إيه؟ كالأمثلة واحدة: أعبد الله أو تموت، يعني أعبد الله إلى أن تموت. فهي تتفق مع حتى في هذا المعنى، تتفق مع حتى في هذا المعنى. تستعمل حتى للغاية، تستعمل أو للغاية، لا بأس، كلاهما صحيح. أعبد الله أو تموت، سأنتظر أو تطلع الشمس، يعني سأنتظر إلى أن تطلع الشمس، هذه الغاية. المعنى الثاني الاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ تعرفون إلا؟ نقول: نجح الطلاب إلا زايدا مثلا، وهذا سيأتي في المنصوبات إن شاء الله. الاستثناء الإخراج، تخرج شيئا من حكم. نجح الطلاب إلا زايدا، هذا خرج لم ينجح. فمن معاني من المعنى الثاني أو أن تكون للاستثناء، يعني أن تكون بمعنى إلا، بمعنى إلا. وطبعا إلا أن، إلا أو بمعنى إلا، وبعدها ماذا؟ أن في التخطير، صحيح أم لا؟ الفعل منصوب بأن محذوف. كمثل: تهدد، تهدد اللص، تقول له: سأقتلك أو تخرج النقود، سأقتلك أو تخرج النقود. ما معنى أو؟ بمعنى إلا، يعني سأقتلك إلا أن تخرج، يعني الأصل أنني سأقتلك إلا في حالة واحدة وهي أن تخرج ماذا؟ استثناء. ابنك يبكي، تقول له سأضربك أو تسكت، يعني سأضربك إلا أن، فالمعنى المفهوم فإذا سكنت فلن أضربك، أليس كذلك؟ يعني الأصل أنك ستضربه لكن استثنيت حالة، استثنيت أخرجت حالة لم تضربه فيها وهي إذا سكت. لا سأبالغ، أنتم معي؟ طبعا أيضا المقام الذي يحدد المعنى، أنتم معي إخواني أم لا؟ فأو قد تأتي بمعنى إلا، سأقتلك أو تخرج النقود، يعني إلا أن تخرج. طب هل يصلح هنا أن تكون أو للغاية؟ سأقتلك إلى أن تخرج، هذا معقول؟ يعني القتل سينتهي إذا أخرج؟ كيف يعني هذا يعقل؟ أنت إذا قتلته فكيف سيخرج النقود يا أخ عادل؟ ضاعت النقود وضاع الرجل أيضا. أنتم يا إخواني أم لا؟ لا، ليست للغاية هنا، هنا للاستثناء. لا يعقل سأقتلك أو تخرج، يعني سأقتلك إلى، يعني أنا سأستمر في القتل، يعني القتل كم يدوم يعني؟ سأستمر في القتل إلى أن تخرج؟ لا يمكن أن يكون الخرج غاية، نهاية للقتل. أنتم يا إخواني، نهاية للضرب ممكن، سأضربك إلى أن تخرج ممكن، لكن سأضربك سأقتلك إلى أن تخرج لا يعقل. كذلك ابنك الذي يبكي، تقول له سأضربك أو تسكت، يعني ليس ليس ليس الأصل أنك تقول سأضربك إلى أن تسكت، هو أصلا يبكي، أنت إذا ضربته كيف سيسكت؟ سيزداد في البكاء، أليس كذلك؟ فأنت تهدد تقول له سأضربك أو تسكت، يعني سأضربك إلا أن، إلا أن تسكت. أنتم معي إخواني؟ كذلك طالب يتكلم أن تقول له ستخرج من الفصل أو تسكت، يعني ستخرج إلا أن، إلا أن تسكت. استمع يا محمد، خلاص؟ يعني المعنى إذا سكت فستبقى، واضح يا إخوان؟ إذا أو لها معنى، قد تكون للغاية بمعنى إلا، وقد تكون للاستثناء بمعنى إلا، وأحيانا تحتمل المعنيين، أحيانا تصلح للمعنيين، تحتمل يعني المقام يمكن أن يحتمل هذا ويمكن أن يحتمل ذاك. تقول لسه أضربك أو تخرج النقود، ممكن سأضربك إلى أن تخرج، الإخراج سيكون نهاية الضرب، في نهاية الضرب سيخرج، أو سأضربك إلا أن تخرج، يعني أنا الآن لا أضرب لكن سأضربك إلا إذا أخرجت، فإذا أخرجت خلاص. أنتم معي؟ واضح المعنى؟ جميل. هذه أنا. ما الفرق بين الاستثناء والتخيير؟ أو ستخرج أو تسكت؟ ما نحن قلنا ليس ليس يعني ليس تخيير، هذا تخيير يعني أنت أمامك أمران وأنت الذي تختار، لكن هنا في الاستثناء يوجد أصل ويوجد شيء يستثنى منه، يعني أنا سأضربك إلا، كأنني أقول سأضربك إلا في حالة وهي أن تخرج، تمام؟ يعني يوجد تخيير أيضا، يعني تشعر في يعني لكن أصل وفرع، لكن في العطف من معاني أو التخيير، في العطف كأن أقول لك تزوج هندا أو لا يوجد أصل، يعني أنت مخير، لا يوجد أصل وفرع، خذ هذه أو خذ هذا، المهم واحد، تمام؟ لكن هنا في الاستثناء تشعر بأن هناك أصل وهناك شيء يستثنى، يعني الأصل أنني سأضربك إلا إلا إذا أخرجت، تمام؟ وجزاك. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ هذا ما يتعلق بحتى وما يتعلق بأو، يبقى لنا فقط حرفان فاء السببية وواو المعية، من أراد أن يصور فليصور. الحرف الرابع من الأحرف الخمسة التي ينصب المضارع بعدها بأن المحذوفة وجوبا فاء السببية. فاء السببية. كلمة سببية نسبة إلى كلمة سبب. سبب، أنتم معي إخواني؟ ماذا يقصد بفاء السببية؟ أنت تقول مثلا لأحدهم يا أخي ذاكر فتنجح، أو تقول له اتق الله فتدخل الجنة، أو تقول له لا تعصي الله فيغضب عليك، أو تقول له لابنك لا تبكي فأضربك، لا تبكي فأضربك. ما معنى فاء السببية؟ انظر إلى الفاء، وانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، ستجد أن ما قبلها سبب لما بعدها. ما بعدها يتسبب عما قبلها، يتسبب يعني ينتج، يتسبب يعني ينتج. أو بالتعبير الأول أسهل، ما قبلها سبب لما بعدها، فالمذاكرة سبب لي، تقوى الله سبب لي، المعصية سبب الغضب، بكاء ابنك سيكون سببا في ضربه، أليس كذلك؟ صحيح لا؟ فهذا معنى فاء السببية. يقول الفاء تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها سبب لما بعدها، كهذه الأمثلة وغيره كما سترى أمثلة كثيرة جدا. قال الله تعالى أرجو أن تساعدوني يعني كان هناك خطأ في الآية. يقول تعالى يا بني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. يا بني إسرائيل أم يا بني آدم؟ يا بني آدم. يا بني آدم؟ نعم، يا بني آدم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضب. يعني الآية في البداية يا بني آدم، ليس يا بني إسرائيل. أين الحفاظ؟ المهم أمر الله عز وجل بأن نأكل من الطيبات وألا نتجاوز الحد. قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل يعني ينزل، فيحل عليكم غضبي أي فينزل عليكم غضب. ولا تطغوا فيه، لا تظلموا، لا تتجاوزوا الحد فيحل عليكم غضب. إذا حصل هذا الذنب كان سببا في نزول ماذا؟ الغضب. فتجد آيات كثيرة من القرآن فيها هذه الفاء، فانتبه لمعناها. ما قبلها سبب لما بعد. هذه بعض الأمثلة، ستجد أمثلة كثيرة في التفصيل. كلهم طيبات ما رزقناكم. لا لا يوجد. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم. فالمهم هذه الفاء كما بينا معناها السببية، تدل على سبب ونتيجة، قبلها سبب وبعدها نتيجة لهذا السبب، لذلك تسمى فاء السببية نسبة إلى كلمة سبب. طيب لها شرط، كيف أصنع جملة فيها فاء السببية؟ كيف أصنع جملة تشتمل على فاء السببية؟ يقولون يشترط لها هذه الفاء طبعا بعدها مضارع بلا شك، أليس كذلك؟ فما بعدها معروف، ما بعدها معروف مضارع منصوب بأن محذوف وجوه. طب ماذا قبلها؟ قالوا يجب أن يكون قبلها طلب أو نفي. طلب أو ما معنى طلب أو نفي؟ سنبين هذا. كيف أصنع جملة فيها فاء سببية؟ انتبه، طبعا ما بعدها مضارع منصوب بأن محذوف وجوه، خلاص ما بعدها معروف. طب ماذا قبلها؟ قالوا قبلها لابد أن يكون هناك طلب أو نفي. ماذا يقصد بالطلب وماذا يقصد بالنفي؟ تعالوا، أولا الطلب. ما الطلب؟ الطلب يقصد به ثمانية أشياء. ثمانية أشياء هي التي تسمى الطلب، وهي هذه: الأمر، النهي، استفهام، تمني، رجاء، تحضير، العرض، النداء. هذه الثمانية تسمى الطلب. لماذا اسمها الطلب؟ لأنها تدل على الطلب. أنا عندما آمرك ذاكر اتقي الله، هذا طلب أم لا؟ عندما أنهاك لا تعصي الله لا تبكي، هذا طلب أم لا؟ عندما أسألك هل ذاكرت؟ أين تسكن؟ متى ترجع؟ هذا طلب، أريد الإجابة، أطلب منك إجابة لهذه الأسئلة، صحيح أم لا؟ وهكذا التمني طلب، كما سنرى الرجاء طلب، تحضير طلب، العرض طلب. لذلك في كل في التعريف نقول هو طلب هو طلب هو طلب هو هو طلب. فالطلب الأشياء التي معناها الطلب، تطلب بها، تأمر هذا طلب، تنهى هذا طلب، تسأل هذا طلب، تتمنى هذا طلب، ترجو هذا طلب، إلى آخره كما سيأتي بالتفصيل. فالشيء الأول الطلب، نحن نقول يجب أن يكون قبلها واحد من الأمرين، واحد إما هذا وإما ليس هو معنى، لا واحد فقط، هذا أو ذاك. ففي هذه الأمثلة يوجد طلب، هذا أمر، هذا نهي، صحيح أم لا؟ وطبعا سنرى أمثلة للنفي بعد قليل. فالطلب ثمانية أشياء، أولها الأمر، وعندنا مثالا. الثاني النهي، عندنا مثالا. والآية ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذا مثال للنهي من القرآن، معي إخوان؟ الاستفهام، انظر، أنت تدرس لطالب وعنده امتحان، فتريد أن تعرف قبل الامتحان هو ذاكر أم لا، حتى تكون هناك فائدة من الامتحان. تعطي امتحان هو ما ذاكر، ما الفائدة؟ ما استفدت شيء ولا استفاد هو شيء. فتسأله هل ذاكرت فأمتحنك؟ هل ذاكرت فأمتحنك؟ يعني أنا إذا عرفت الإجابة هل ذاكرت، سيكون هذا سببا في أنني امتحنك، أعطيك امتحان، أليس كذلك؟ هل ذاكرت فأمتحنك، بنصب أمتحنك. تسأله متى ترجع فأزورك، متى ترجع فأزورك. معرفتي بوقت رجوعك سيكون سببا لي زيارتك. أين تصلي فأقابلك، فلان قال لك قابلني في صلاة العصر. طيب طبيعي أنك تقول طيب أين تصلي، أليس كذلك؟ قابلني في صلاة العصر، طب في صلاة العصر بدون تحديد للمكان، لا تقول له أين تصلي فأقابلك، أين تصلي فأقابلك. عندما أعرف مكان صلاتك سيكون هذا سببا لي لأستطيع مقابلك. ما يا إخوانا بلاه أيها الناس. فهذا الشيء الثاني الاستفهام. في القرآن عندنا مثال للاستفهام مع فاء السببية، لكن الاستفهام يقصد به التمني. في البلاغة نعرف هذا، الاستفهام له غرض أصلي وهو العلم بشيء مجهول، لكن قد يخرج عن هذا وأحيانا يكون التمني، كقوله سبحانه فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. كافرون يسألون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء يعني هل يوجد شفعاء. طب ماذا يريدون؟ ما النتيجة؟ ما الذي سينتج لو كان هناك شفعاء فيشفعوا؟ أليس كذلك؟ لو كان لنا شفعاء سيكون هذا سببا في أن يشفعوا لنا. واضح هذا الكلام؟ جميل. الاستفهام قوله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة من تأتيهم بالبغتة لما قد جاء أشراطهم. أين الفاء؟ فقد جاء أشراطهم. أين المضارع الذي بعد الفاء يا رجل؟ أين أنت؟ نعم نقول لابد يكون بعد ماذا؟ مضارع. ليس أي فاء كذا. سافر زيد فزيد، سافر زيد فسعيد، هذه فاء السببية أيضا؟ لا. تمام؟ هذا الاستفهام. يعني قس على ذلك. التمني ما التمني؟ التمني هو طلب المستحيل أو العسير، إما أن تطلب شيئا مستحيلا لا يمكن أو عسيرا أي صعبا. كالمثال الأول ليت لي جناحين فأطير. واحد يتخيل هذا يتمنى ليت لي جناحين فأطير. نعم هو يتمنى يطلب هذا لكن شيء مستحيل. لو حدث هذا ما النتيجة؟ سيطير أليس كذلك؟ لكن طبعا لن يحدث. كافر يقول مثلا ليتني أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا، ليتني أرجع إلى الدنيا فأعمل صالح. أنتم ما يا إخواني منها؟ في القرآن. نعم في القرآن قال الله تعالى لا أنا الآية التي فيها فنعمل غير الذي كنا نعمل. نعم ولو ترى إذ عرضوا على ربهم على النار، ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يا ليتنا نرد، لا يوجد فاءهم، يا ليتنا نرد، ها لكن هذه واو المعية ستأتي بعد. نعم ستأتي. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما هذا يعني؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل. لأن نريد مثال للتمني. نعم هذا لا من شفعاء. ما خلاص قلنا هل ما هذا لكن يقصد التمني مع الاستفهام. هذه الآية فنعمل غير. ماذا مرة أخرى؟ أو نرد فنعمل غير الذي. ما البداية؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ أكمل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما هذه نفس الآية؟ ونرد فنعمل غير الذي. ما هو يا معطوف هذه فاء العطف الآن. هذه فاء العطف. المهم يا إخواني يعني لو نظرت القرآن ستجد فيه. هذا مثال للصعب. مثال للصعب. رجل فقير مثلا ليس عنده مال ويريد أن يتزوج فيقول ليت لي مالا فأتزوج. ليت لي مالا فأتزوج. لو كان له مال هذا سيكون سبب في أن يتزوج. واضح هذا الكلام؟ يعني ليه أتزوج؟ تقريبا تقريبا يعني فا يعني كما قلنا يعني كأن المعنى فيكون ذلك سببا لكذا ذاكر فتنجحل يعني ذاكر فيكون فتكون المذاكرة سببا لي للنجاح انت معي يعني قريب من معنى تقصد لام التعليل يعني قريب بعد ذلك الرجاء الرجاء عكس التمني طلب الشيء المحبوب الممكن حدوثه تطلب شيئا محبوبا ليس مكروها شيء محبوب ويمكن ان يحدث ليس مستحيلا وليس صعبا كان تقول لعل الله يرحمني فادخل الجنه لعل الله يرحمني ها اذا حدث هذا ما النتيجه فادخل الجنه تقول قبل الامتحان لعل الامتحان سهل فانجح اذا حصل هذا ما النتيجه تنجح ان شاء الله اليس كذلك صحيح ام لا نعم التحضير التحضير ما معنى التحضير اسمع يقولون هو الطلب بشده وعنف تطلب لكن بشده وغضب له ادوات منها اشهرها هلا التحضير الطلب بشده وعنف هناك في اللغه حروف للمعاني هناك حروف للتمني هناك حروف للرجاء هناك حروف للاستفهام هناك حروف للشرط هناك حروف للنداء اليس كذلك وهناك معنى يسمى التحضير معنى من المعاني يسمى التحضير ما معناه يقولون هو الطلب بشده وغضب وله ادوات اشهرها هلا وياتي بعدها المضارع هذا باختصار يعني فلان لا يذاكر او ابنه تقول له هلا تذاكر ما معنى هلا تذاكر هو يساوي الامر لكن بشده بغضب ابنك يرفع صوته او يتكلم بصوت مرتفع فتقول له هلا تخفض صوتك هلا تخفض صوتك بمعنى اخفض صوتك بشده فلان يتكلم تقول له هلا تسكت يعني اسكت لكن طلب بشده وغضب وعنف تاتي فاء بعد هذا وبعد الفاء ياتي المضارع المنصوب تقول لابنك هلا تذاكر فتنجح كانك تقول له ذاكر ف لكن بشده وغضب تقول للذي يتكلم هلا تسكت فاسمعك هو يتكلم وانت لا تستطيع ان تسمع جيدا فتقول له هلا تسكت فاسمعك نعم اذا سكت النتيجه تسمع صحيح ام لا السابع العرض العرض عكس التحضيض الطلب برفق ولين هذا بشده وعنف هذا بلين ورفق امر يعني هو يساوي الامر لكن برفق اداته الا هذه هلا بشده هنا الا بدون شده فتحه الا فلان يفعل المعاصي تنصحه تقول يا اخي الا تتوب الى الله كان تقول له توب الى الله فلان صديقك لا يذاكر تقول يا أخي ألا تذاكر ألا تجتهد في دروسك كان تقول ذاكر اجتهد برفق تأتي الفاء بعد العرض ويأتي بعدها المضارع تقول لأحدهم ألا تتوب فيغفر الله لك قولك ألا تتوب بمعنى توب أمر لكن برفق ألا تتوب فيغفر الله لك نعم إذا حصل هذا نتج هذا نتيجة صحيح أم لا تقول للذي لا يذاكر ألا تذاكر فتنجح ألا تذاكر فتنجح؟ يعني ذاكر فتنجح. تقول لأحدهم ألا تنتبه فتفهم؟ ألا تنتبه فتفهم؟ إذا انتبهت سيكون هذا سببا في أن تفهم، أليس كذلك؟ صحيح. واضح يا إخواني هذا؟ آخر شيء النداء. النداء تقول يا رب وفقني فأنجح. النداء هو في الحقيقة إما أمر وإما نهي، إما أمر وإما ماذا؟ نهي. تقول وفقني فأنجح، لا تعذبني فأدخل الجنة مثلا. تقول يا رب وفقني فأنجح، إذا حصل هذا تسبب عنه هذا، أليس كذلك؟ يا أخي رجل عجوز يريد أن يركب الحافلة مثلا ويحتاج إلى مساعد، ينادي عليك يا رجل يا رجل ساعدني فأركب، ساعدني ها فأركب، إذا ساعدته سيكون هذا سببا في أن يركب. واضح الكلام؟ فهمنا فيها السببية. بقي لنا شيء وهو ماذا؟ وهو النفي. سأشرحه شفويا ونكتبه بعد إن شاء الله يوم الأحد. اليوم ماذا؟ الأربعاء أو الخميس؟ تأكدون؟ فهمنا الطلب؟ الطلب ثمانية أشياء. وطوب التسجيل كما وصلش. هذا الشيء الأول قلنا يجب أن يكون قبل هذا الطلب أو قد عرفنا الطلب. فما النفي؟ النفي لم يذاكر، ما سافر، ليس زيد مريضا، نفي. أي نفي؟ قد يأتي قبل فعل السببية نفي. مثال فلان قال لك إذا ذهبت إلى المكتبة فاشتري لي كتاب قطر الندى مثلا، وأنت ما ذهبت، ما استطعت أن تذهب، فلما رجعت إلى البيت يسألك هل اشتريت الكتاب؟ فتقول له لم أذهب فأشتري. هو طلب منك أن تشتري، علم أنك استذهب إلى المكتب، فقال لك ممكن تشتري كتاب كذا، فقلت له طيب، وكنت على أساس أنك ستذهب، لكن ما ذهبت أنت، يعني شغلت أو لم تستطع أن تذهب، فلما رجعت البيت يسألك هل اشتريت الكتاب؟ فتقول عفوا والله ما ذهبت فأشتريه، أو لم أذهب فأشتريه. هل أنت اشتريت؟ لماذا؟ السبب أنك لم تذهب. لم أذهب فأشتري. واحد يقول يا أستاذ نحن نشعر أنه اشترى لأنه هو قال فأشتري، اشتري. لا، اسمع هنا فائدة. فاء السببية عندما يكون قبلها نفي فبعدها نفي في التقدير، نفي في لم أذهب فأشتري، يعني لم أذهب فلم أشتري، ليس فاشتريت، لا. افهم فاء السببية. سنكتب هذا كله، لا تشغل نفسك به الآن، سنكتبه والله كله إن شاء الله. فاء السببية إذا كان قبلها نفي فبعدها نفي، لكن في ماذا؟ في التقدير. تقول له عفوا لم أذهب فأشتري، يعني كأنك تقول لم أذهب فلم أشتري، ليس فاشتريت، لا. مثال آخر، مثال آخر، أنت مثلا كان عندك موعد مع فلان ولم تذهب إلى الموعد ولم تتصل ما اتصلت ولم تعتذر يعني. لم تتصل به ولم تقل له أنا عفوا لن أتي. لم يكن معك رصيد مثلا تفر رصيد. عفوا لقد نفد رصيدك. نعم. فيسألك لماذا لم تتصل؟ فتقول له عفوا ما كان معي رصيد فأتصل. ما كان معي رصيد ها فأتصل. احفظ هذا المثال جيدا ستحتاجه. أنتم معي؟ تقول له ما كان معي رصيد فأتصل. هل هو اتصل؟ ما السبب؟ لم يكن عنده رصيد. صحيح أم لا؟ يوجد نفي في التقدير، يعني ما كان معي رصيد فلذلك لم أنتم معي أخواني أم لا؟ ففهم السببية أيضا قد يأتي قبلها نفي. مثال آخر، نحن مثلنا نفي بلم ونفي بما، أي نفي؟ مثال آخر مع النفي بليس، فلان لم يحج أو لم يتزوج، فتسأل لماذا لم يحج أو لماذا لم يتزوج، فيقول لك أحدهم ليس عنده مال فيحج، ليس عنده مال فيحج. هل هو حج؟ حج؟ لا. لماذا؟ ما السبب؟ ليس عنده مال. يعني كانت تقول ليس عنده مال فلذلك لم يحج. فعندنا الآن نفي بلم نفي بما وهما حرفان، وعندنا نفي بليس وهذا فعل. يوجد نفي بأسماء، تعرفون كلمة غير؟ عندما أقول زيد غير غني غير مجتهد، ما معنى غير؟ ليس نفي، هذا اسم يفيد النفي. فأقول أيضا هو غير غني فيحج، زيد غير غني فيحج، يعني هو ليس غنيا فلذلك لا يحج. واضح الكلام؟ جميل. هذه أمثلة مع فاء السببية، قبلها ماذا؟ نافي. وكما قلنا لا تنسى هذا، إذا كان قبل فاء السببية نفي فبعدها نفي في ماذا؟ في الطهر. في القرآن قال الله تعالى عن أهل النار، أهل النار طبعا خالدون، من حكم الله عز وجل بخلودهم يعني، فلا يموتون ولا العذاب يخفف، أليس كذلك؟ لا هو يموت ولا العذاب حتى يخفف، هو في عذاب شديد. فقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، يعني لا هذا ولا ذاك. فانظر إلى الجزء الأول، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا هو المثال، لا يقضى هذا نفي، لا يقضى عليهم يعني لم يقضي الله عليهم، الفعل قضى، قضى عليهم معنى قتله، قضى إذا قيل قضى عليهم بمعنى قتله، قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه يعني مات الرجل خلص. فالله تعالى يقول لا موت ولا تخفيف، المعنى يعني لا يوجد موت ولا حتى تخفيف، هم يريدون هذا، يريد أن يموت، أول شيء يريد أن يخرج، قال تعالى وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مخيف. طيب يريد أن يموت لا يقضى عليهم فيموت، طيب أقل شيء يخفف العذاب ولا يخفف عنهم من عذابه، أنتم معي؟ فقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. فالشاهد هنا لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا الله تعالى يحكم بموتهم فيموتوا ولا يخفف العذاب. إذن هل يموتوا؟ يموتون أم لا؟ لا، لأن الله لم يقضي عليه. واضح هذا الكلام؟ هذا مثال لإفاء السببية، قبلها ماذا؟ قبلها نفي. بهذا انتهينا والحمد لله من فاء السببية، ولم يبق لنا إلا حرف واحد وهو واو ماذا؟ واو المعية. وغدا يوم الأحد، عفوا يوم الأحد نلتقي إن شاء الله. لكن أنتم متأكدون أن اليوم الخميس العهد عليكم. كنا الوحيد الطلب لها أدوات معينة. ماذا؟